بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو الله لا معبود بحق إلا هو، المتصف بالحياة الكاملة كما يليق بجلاله، القائم على كل شيء. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. نزل عليك أيها الرسول القرآن بالحق الذي لا ريب فيه، يشهد على صدق ما قبله من كتب ورسل، وأنزل التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل نزول القرآن، لإرشاد المتقين إلى الإيمان وصلاح دينهم ودنياهم، وأنزل ما يفرق بين الحق والباطل. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. والذين كفروا بآيات الله المنزلة لهم عذاب عظيم، والله عزيز لا يغالب ذو انتقام ممن جحد حججه وأدلته وتفرده بالألوهية. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله محيط علمه بالخلائق، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قل أو كثر. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو وحده الذي يخلقكم في أرحام أمهاتكم كما يشاء، من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد، لا معبود بحق سواه، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في أمره وتدبيره. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو وحده الذي أنزل عليك القرآن منه آيات واضحات الدلالة، هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه ويرد ما خالفه إليه، ومنه آيات أخر متشابهات تحتمل بعض المعاني لا يتعين المراد منها إلا بضمها إلى المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فأصحاب القلوب المريضة الزائغة لسوء قصدهم يتبعون هذه الآيات المتشابهات وحدها ليثيروا الشبهات عند الناس كي يضلوهم، ولتأويلهم لها على مذاهبهم الباطلة، ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والمتمكنون في العلم يقولون آمنا بهذا القرآن كله قد جاء من عند ربنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويردون متشابهه إلى محكمه، وإنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها الصحيح أولو العقول السليمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويقولون يا ربنا لا تصرف قلوبنا عن الإيمان بك بعد أن مننت علينا بالهداية لدينك، وامنحنا من فضلك رحمة واسعة، إنك أنت الوهاب كثير الفضل والعطاء، تعطي من تشاء بغير حساب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. يا ربنا إننا نقر ونشهد بأنك ستجمع الناس في يوم لا شك فيه، وهو يوم القيامة، إنك لا تخلف ما وعدت به عبادك.